ليس في الجنة عزب ولا عزبة، بل كلهم يتزوجون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في الجنة أعزب. رواه مسلم. ومع كثرة أزواج أهل الجنة لا يحصل بين نسائهم تباغض وغيرة وتحاسد، لأن الله يطهر قلوب أهل الجنة من ذلك، والمؤمنة التقية من بنات آدم أفضل عند الله من الحور العين مقاما.